الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدي أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث بتاع النهاردة ده له ثلاث أجزاء، وهو حديث يدخل من ناحية الآداب، والأدب دي مهمة، عشان اللي ضيع السنن ضيع الفرائض، واللي ضيع الفرائض ضيع نفسه. كان الإمام أحمد بن حنبل سألوه عن الناس اللي بتصلي الفريضة بس ما تصليش سنة، قال لهم على خطر لا، قال لهم دول ليسوا من خيار الناس. سألوا الإمام الغزالي على الجماعة اللي بيصلي الفرض ويمشوا، قال لهم دول على خطر. يعني على خطر؟ يعني أنا امتحنت 4 أسئلة، جاوبت 2 كويس أوي، أجيب كم في 2 من 4؟ لا مش شرط 50%، يعني أنا هجيب 100%؟ لا، بالراحة بس شوية. لو أنا جاوبت 4 أسئلة وجبت امتياز، أجيب 95 96، صح؟ خلاص كده؟ طيب اقفل اللي تحت ده يمكن يكون. طيب لما انا اجاوب على سؤالين وارد اجيب 47 45 49، يبقى سقط، فناقص له درجه. هنا ربنا بيقول هل عبدي من سنن فتدخل السنن. عشان كده الامام الغزالي له 4 كتب يا ريت تقراهم. ايها الولد يتقري في ساعه، كتاب صغير كده، خلصته انت بتتعلم ليه؟ عشان نعبد ربنا وما نعبدوش على جهل. الكتاب الثاني بدايه الهدايه، يعني اكبر شويه كده. طب نعمل فيه ايه؟ قال لك ده يتقري في 2.5 ساعة. طب ايه خلاصة بداية الهداية؟ قال للتقوى اللي هي الطاعة، بدايتك طاعة ونهايتك طاعة. حاضر. ايه الكتاب الثالث؟ ايه ده عم رمضان بيطلع بالنهار؟ انت بتاع بالليل بس عم رمضان. طيب ايه الكتاب الثالث؟ قال لك منهاج، يعني طريق العابدين الموصل الى جنة رب العالمين، وراح حط لي 8 عقبات أعديهم: طبقة الكبر، طبقة الحسد، عقبة يعني طوبة كبيرة كده واقفة قدام القضيب عايز تشيلها، العلم 8 تعديهم خش بقى على الكتاب الكبير إحياء علوم الدين. طب عمل إيه في الإحياء؟ قال لي قسمه لـ4، ربع العبادات، ما احنا أصلا يعني مسلم ومش عارف أحكام الصلاة، طب ده أقول له إيه؟ ولا أحكام الوضوء ولا أحكام الغسل، طب ده مسلم إزاي؟ هو أنا لما يبقى عندي 70 سنة وما بعرفش أتوضى عيب؟ هو العيب مش عليك، أنا آسف، العيب على أبوك. ومين أبوك؟ أبوك اللي رباك، ما أنا ممكن أكون يتيم. ويوم القيامة ربنا مش بيحاسبك أنت، بيحاسب أبوك. عشان كده أنا بقول لك، وفي الترويح انا بقول لك احكام الحيض والنفاس واجب على مين يعلمها؟ الاب علمها لمراتك، ومراتك تعلمها لبناتك. طب انا رايح اتجوز واحده، شوف الشريعه، انا اهو رايح اتجوز واحده، قال لك يجب على الزوج، انا هي الاستاذه بكر ولا سيب؟ قالوا لي بكر، الحمد لله. طب يعني اللي اتجوزت قبل كده نقتلها يعني؟ لا يا سيدي، تتجوز ونص بس. هي سيب يا مولانا؟ حاضر. سيب يعني؟ طب هي متطلقة ولا جوزها مات؟ بص الشريعة بتقول يجب على مين؟ على العريس. جوزها مات، طب هو الله يرحمه مات امتى؟ مات يوم طلعت رجب. طب والفرح؟ تاني يوم العيد الصغير. انا ما اعرفش بقى، انا ما اعرفش الراجل، انا هو عريس اهو، قلت لها النهارده الشيخ هشام هو، الحمد لله انا راجل جايز وعندي شقه وعندي مش عارف ايه وعندي ثلاجه ببابين وعندي تلفزيون ابيض واسود والوان كمان، كله عندي. السؤال بقى هتتجوز امتى مولانا؟ وانا صغير اعمل خطوبه، خش على طول مولانا، اول يوم العيد الصغير راح بيبقى نايم، ثاني يوم نتجوز. حاضر، بس العروسه بكر يبقى الحمد لله. لا، العروسه مش بكر. طب يعني متطلقه؟ لا، ده جوزها مات. مات امتى؟ مات في طلعه رجب. بس يبقى رجب شعبان ورمضان كله ما ينفعش. رحت انا بقى اتجوزتها في العده، الجواز باطل. الجواز يعني سيبك من حرام، ده حرام، ده موضوع مفروغ منه، باطل. طب وليه؟ كان المفروض الشريعه بقى، استغفر الله استغفر الله، يعني المفروض الشريعه تقول اللي على ابو العروسه. لا، ما هو ممكن ابو العروسه يضحك عليك، ممكن ابو العروسه مش في دماغه. مين اللي هيشيل حلال وحرام؟ انا. يبقى انت اللي تسال. انت داخل مطعم قلت له انا جعان، راح جاب لك لحمه خنزير، كل. مش انت جعان؟ كل. انا اللي لازم اسال. المطعم ده طبعا في مصر احنا الحمد لله، بس انت مسافر بره، وارد ان المطعم يجيب لك لحمه ايه؟ لحمه خنزير، وارد. ايه المشكله يا اخوانا؟ انا راجل مسلم، حضراتكم عندكم اكل حلال؟ قال لك ما عندناش. طب عندكم كشري؟ طب عندكم مكرونه؟ طب عندكم سمك؟ الاكل اللي ايه؟ الحلال. مين اللي يسال؟ اللي هياكل، مش صاحب المطعم. طيب طلعت العروسه متطلقه، يا ستي ربنا هيعوضك باللي احسن منه، وانا اللي احسن منه جيت لك اهو. حضرتك اتطلقتي امتى؟ افهم بقى الحته دي. شوف ربنا دخلنا في درس ما كل مش عاملين حسابه، بس هو ربنا. ولما ربنا يجيب لك درس مش معمول حسابه، اعرف ان ده بيبقى فتح من مين؟ فتح من ربنا. فايه يا سيدي العده بتاعتها دي؟ قال لك المأذون، قال لك 62 يوم، والقانون قال كده. بس استنى بس، الست الله يكرمها اتطلقت يوم 1/3، وهتتجوز في العيد يوم 10/4. فهمت بقى حكايه القانون؟ بس ركز مع اخوك. القانون قال ايه؟ قال اقل مده للحيض 62 يوم. كلامه مظبوط. طلقها دلوقتي بعد ربع ساعه حاضت، على بال ما تمشي الحيض مستقيم 62 يوم. بس ده مش الغالب، لان انا ممكن اطلقها النهارده تحيض بعد 20 يوم. فهمت المساله ماشيه ازاي؟ علشان كده 62 يوم ده القانون حطها كحد ادنى، بحيث المأذون كتب المأذون ده هيتحاسب. طب والجوازة؟ أنا بكلم من ناحية القانون بكرة. ليه؟ عشان اتجوزت قبل 62 يوم. ما هو متطلقة 1/3 ومتجوزة 10/4، يعني 40 يوم. يعني 40 يوم يبقى في الحالة دي ايه؟ الجوازة بطلة. طب افرض بعد 70 يوم، القانون يقول لك ماشي، بس احنا بندور على مين؟ بندور على الشرع. ابو حنيفه 3 حيضات، الامام الشافعي 3 اطهار، تحيد تستحمى تحيد تستحمى تحيد تستحمى، خلصت. طب لو طلقها وهي بتحيد، الطلقه وقع عند الجمهور وقانونا انتقع. السؤال اتحسبت ما اتحسبتش؟ حرام. ليه؟ عشان طول المدة. بيتهيألي عشان الميكروفون عالي. امال بيصفر ليه؟ اه مش عايزين الكبير، يعني احنا خدنا من الكبير. الصفارة دي ما تعرفش بتعمل ايه في الودن. لا ما نفكش، حد بيلعب في الميكروفونات قول لي. بيفك الميكروفونات؟ قول لي بيفكها، قول لي بيفكها. هات الاسئله وصفها. خلاص نظبط كل يوم. نعم. جوزها مات وقبل الاربع شهور وعشر ايام ولدت، يبقى خلصت العده؟ ده كلام جميل، بس عشان عم اسماعيل افتكر بقى حبايبه بتوع زمان. كان اسمها ايه يا عم اسماعيل بنت دي؟ كان اسمها ايه اللي هي جوزها مادي وانت كنت عايز تتجوزها دي؟ لا اوعى، بص احنا في رمضان. كان اسمها ايه؟ زينب ولا اسمها الحامل بوضع الحمل، مش 4 شهور و10 ايام، الحامل بوضع الايه؟ طب اللي اتطلقت وما تدخلش بيها ملهاش عدة، طلقها 11 تتجوز غيره 10 11 ونص. الحامل بوضع الايه؟ بوضع الحمل. تعال بقى نخش على الحديث بتاعنا بقى. السؤال بس، مين اللي يجب يسأل على الحاجات دي كلها؟ مش ابو العروسة، العريس. العريس هو اللي يسأل بكر ولا سيب، مات امتى، مش عارف طلقت امتى، حلالي ولا حرامي. العريس مين اللي واجب يعلم عياله الوضوء والصلاة والحاجات دي؟ الأب. طب انا مش فاضي، هاته انا معاك كتاب حلو، بس ادعونا نقراه ان شاء الله هطبعه قريب، ادعونا بس ربنا يسهلها ونطبعه. الكتاب ده فرقناه زمان، اسمه كفاية المتعبد، هيدي لك اللي الحاجات بالمسطرة تبقى عابد. في حدود 50-60 حديث كده هنقراهم مع بعض، ده لو قريناه للعيال احنا كده في امان. طب انا مش عارف يا مولانا، ابعتهم للشيخ النهارده بعد العشاء نتكلم عن الوضوء، بكره عن الغسل، بعده عن الصلاه، شهر خلصنا. خشوا على الصفحه هتلاقي الدروس كلها محطوطه، اقراها، خلي العيال تقراها عشان تبقى رفعت عن نفسك الايه؟ الحرج. طيب، عن ابي هريره، ده رقم ثالث مره نعثر فيه اهو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن، أي الإيمان الكامل. ما هو أنا مؤمن بالله بس معاملتي وحشة مع الجيران، أبقى كافر؟ لا. ما بكرمش الضيف، أبقى كافر؟ لا. لساني وحش واشتم الناس، أبقى كافر؟ لا. قال لك النبي نفى عن الثلاثة دول الإيمان الكامل. لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الإيه؟ الكامل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إيه الموضوع؟ إيه علاقة اليوم الآخر برب ربنا؟ قال لي الإيمان بالله من الأركان، أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله ربا وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. القضاء حكم الله، والقدر وقوع الحكم عليك. طيب هنا بقى يا سيدي، أن تؤمن بالله خلاص واليوم الآخر قال لك أنت من أول ما تولدت وقبل ما تتولد أنت في قدرة الله، والحياة اللي أنت عايشها اختبار، فلما تموت يوم القيامة إمتى؟ قال لك من مات فقد قامت قيامته. أول ما تدخل القبر أنت كده دخلت في يوم القيامة. هتعمل إيه؟ قال لي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر مين؟ نسأل الله أن يصرفنا عن النار، آمين. طب يا سيدي نعمل إيه؟ قال لي مدام أنت بقى عايش مع ربنا ويوم القيامة هيحاسبك، يبقى تؤمن إيمان كامل بالستة دول. من علامة الإيمان الكامل إيه؟ أهو يا سيدي، أهو بيقول لي: فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان يخرج ما في القلب. وكان ابن عطاء الله السكندري اللي مات سنة 709 بيقول أن القلب قدر حلة طبخنا فيها فول، بس انا عاوز اغرف بالمغرفه اللي هي اللسان. القلب فيه فول، تغرف ايه؟ فول. لا، انا عاوز اطبخ فول واغرف لحمه، مش هينفع. فقلبه طاهر، لسانه يطلع طاهر، قلبه زفر يطلع زفر. طب الحل ايه؟ صعبه شويه بس اهو، لا تقول الكلمه وتفكر فيها لا ترجع لورا. طب لو رجعت لورا، كانوا يقولوا دايما في الحكمة بتاعت المدرسة كده، يقولك وحكمة الصباح إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من فين، وإحنا لا معانا ذهب ولا فضة، يبقى نتكلم بقى براحتنا بقى، صح؟ إحنا لا عندنا ذهب ولا عندنا إيه اذا كان السكوت الكلام من فضه سيبه خش على مين؟ وانا لا معايا لا ذهب ولا فضه، اتكلم بقى براحتك بقى. فقال لك خلي بالك بس ان في رقيب وفي مين وفي عتيد، فلما تقول كلمه خلي بالك بس لو ظبطتها مع رقيب يبقى احنا الحمد لله، ولو بعدت عن عتيد يبقى انت برضه ربنا كرمك الحمد لله. طب معظم اهل النار من الشرر، يعني ايه الشرر؟ كلمه، واحنا البني ادم الشيطان بينفخ فيه، لو غضب خلصت. اثنين، ومن كان يؤمن بالله اي الايمان الكامل بالله واليوم الاخر، وده يوم جمعه، وينتهي بدخول اهل الجنه الجنه وبدخول اهل النار النار، فليكرم جاره. مين الجار؟ اللي ساكن معاك. العلماء قالوا 40 جار، 40. ليه 40؟ رقم يدل على الكسرة. طب 40 من أي اتجاهات؟ قال لي من اتجاهات الأربعة، شمال جنوب شرق غرب. هذا المنطقة كلها يا مولانا، انت ساكن فين؟ انا ساكن هنا في العمارة في الميدان دي. 40 جار كده انت دخلت للسيدة زينب، و40 جار كده انت دخلت المسترد، و40 جار كده انت يعني انت مش عارف دخلت الامبابة، و40 جار الناحية دي دخلت المنشيط ناصر. تروح فين؟ 40 رقم كبير، يعني معناها كلهم جيرانك وخلاص. العمارة فيها 100 شقة، ما 100 شقة دي ما ده يعتبر جار ايه؟ جار واحد. ونفى صلى الله عليه وسلم الايمان عن الجار الذي لا نأمن بوائقه. مرة واحد قال لي خلي بالك ده الجيران بتعمل له حساب. قلت بيعمل له حساب ليه؟ قال لي اصل عنده كلب. عنده ايه؟ فلو انت اتخانقت معاه هيسلط عليك مين؟ الكلب. طيب واحد تاني قال لي الجار بيحمل كلب في المدخل، ولما بنعترض قال يعمل للكلب حركة كده، الكلب يقعد يهوهو فيخوفك، فانت تاخد بعضك وايها وتمشي. هو بيخوفك بمين؟ بكلب. النبي نفى عنه الإيمان صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم. بس أنا ما أعرفش. ما تعرفش ليه؟ ما هو الجار بيشوي اللحمة المشوية في البلكونة، طلعت موضة زمان كده، جاب له شواية كده من عند ورا المديرية القديمة وعمال بيشوي فين؟ في البلكونة. الناس بتشم ايه؟ بتشم ريحة اللحمة. يبقى احنا عندنا ايه النهاردة؟ عندنا لحمة، وانت جيب لي شواية كده عشان تعمل لي ربع كيلو، اقل حاجة 3 كيلو. طب والناس اللي قاعدين في البلكونات يشموا وياكلوا العيش، يشموا وياكلوا، وتبقى دي حاجة عظيمة قوي. المناخير شمت وكلنا العيش من غير ما احلف لك هتحس بطعم اللحمة، صح؟ لان الريحه تنزل من المناخير على فين؟ على الانف، وانت بتاكل مية مية كده، يبقى انت شميت ريحه اللحمه. واللي ما اكلش لحمه يعمل ايه؟ يشم. رووا في الكتب القديمه، ده مش حديث، بس رووا في الكتب القديمه ان هدهد سليمان، بقول هو مش حديث، قال لسيدنا سليمان انا عزمك على الغدا توجيشك. قال له طب انا لوحدي؟ قال له لا انت وجيشك. فين موعدنا؟ قال لك عند النهر. فراحوا عند النهر، قالوا فطار الهدهد واصطاد جرادة. جرادة بتطير، الجرادة دي يعني أقصى حاجة 10 سنتي، وراح منزلها فين؟ مرمغها كده في النهر، وقال لسيدنا سليمان خشوا كلوا. قالوا له ناكل ايه؟ قال له كلوا من الجرادة، ومن فاته اللحم أدرك المرق. والنهر كله بقى شربة جراد. فجس سليمان اللي طال حتة من الجرادة ياكل، واللي ما طالش يعمل ايه؟ يشرب شوية شوربة، والشوربة أحلى من اللحم. فبقى النهر كله ايه؟ شوربة. من فاته اللحم أدرك الايه؟ أدرك المرق. طيب، لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يبقى ساب زوجة وابن وأب وأم وجار، ده من باب الاهتمام. من باب لمين؟ الاهتمام. إذا مات الإنسان، أي إنسان، ما هو ده جارك في الإنسانية، 4 حقوق تدور عليهم. طب لو كافر حقين يا مولانا، ده مش مسلم، كفنه استر عورته، ودور على المقابر بتاعته وروح ادفنه لو ما فيش حد يدفنه من اهله. يعني انا مسلم وجار يهودي ادفنه؟ اه تدفنه. وكفنه وستر عورته؟ اه ده يهودي يا مولانا، يهودي يهودي ملحد. كان واحد بيسألني سؤال بيقول جاري مسيحي وتعبان وانا بطلعه السلم وبنزله، حرام؟ طب حرام لي، حرام لي، وتعاونوا على البر والإيه، ما هو ده نوع من أنواع الخير. واحد يهودي كفيف راح امسكه وقال له انتوا بقى اللي بتقتلوا الفلسطينيين وقعد اضرب فيه، وما بذنبوش حاجة، عديته الطريق خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اليهودي تعب عمل ايه؟ راح زار، راح اسلم. فالاخلاق الطيبة بتبقى دعاية ليك، الاخلاق الكويسة بتبقى دعاية ليك. يعني ليه ليه يسيل عنده ده؟ جارنا مسيحي واحنا في العيد بنعمل ترمس وحمص كده، كان زمان، دلوقتي خلاص الناس ربنا ربنا يسامحهم، يوم عامل جاب طبق ترمس كده وشويه سودان، ويا سلام لو عاملين كحك. طب احنا ما بنعملش كحك ولا ترمس، ايه اللي بيحصل؟ تلاقي الجيران اديتك. ونعمل ايه احنا بقى؟ نقوم حاجزين الطبق عندنا لحد ما ربنا يكرمنا ونعمل حاجة تانية نقوم ايها ردينه. كان زمان كده، عملوا محشي راحوا بعتولنا طبق محشي، طب احنا مش طبخين النهاردة، فحطينا طبق المحشي مع حتة الجبنة اللي جبناها من البقال والعيش، فبقى طبق المحشي ده فاكهة. نعمل ايه بالفاكهة ده؟ اهو وسع علينا، ونقعد نقسم المحشي كده كل واحد صبعين كده، ونفتكر الجيران بالخير. تيجي تتخاني مع الجار، يا اخي خلي عندك دم، ده الطبق بتاع المحشي لسه جوه ما اتغسلش. شفت شفت اللقمه بتعمل ايه؟ طب ربنا كرمنا بقى وعملنا كشري، يا سلام، راح باظ. اوعى تديهم، نروح نبعت لهم عشان يضحكوا علينا، فنستنى لما نعمل اكله هم ما يعرفوش يعملوها نقوم احنا باعتين لهم ايه؟ الطبق. بس هم لما بعتوا لنا الطبق كان يعني الصوابع عايمه كده، احنا نقوم عاملين لهم الصابع جبل كده. يا سلام، ويا سلام لما تبقى بقى واحدة جارتنا صعدية تجيب لنا بقى الكركريه والقصب والملوخية الناشفة. طب والتانية من الفلاحين، ربنا كرمهم وجابوا لهم فطير المشلت ده، الحاجات اللي احنا بنسمع عنها في التلفزيون ده، يروحوا ايها بعت لنا. كانت الجيران بتتخانق؟ لا. كانت الجيران بتعمل محاضر في الاسم عدم تعرض؟ لا. النهاردة لو المشبك وقع بيعملوا خناقة، لو الغسيل نقط كانت الحاجة مراتك لما تغسل بتغسل على اليمين عشان الجارة لما تيجي تعمل ايها على الشمال، وكانوا يخبطوا ويقولوا بعد اذنكم لموا الغسيل، بس احنا لسه نشرين يا اولاد، طب حطوا مشمع. النهاردة لا، النهاردة يبقى غسل الكوتشي ومصفهوش وعمال ينقط على مين؟ على البدل بتاعت حضرتك تحت، ولما تتكلم اللي خايف على حاجته يمشي، ما شلتهاش ليه؟ وطلعك انت لقيها الغلطه، ما دي بجاح وقله ادب. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم. يعني ايه يكرم؟ ما قالش يعدل، لان الكرم في حبه زياده. انت حقك رغيف، بس انا ما بشبعش بالرغيف، طب خد اتنين انت بس، ده الاكرام مش الاولاني، الاولاني ده حقه عشان هو عايز ياكل. وشوف شوف شوف من كان يؤمن، عشان كده ما كانش فيه مشاكل مع الجيران، وكنا نشوف الجيران يتجوزوا بعض، النهارده ما بنشوفش الجيران يتجوزوا بعض عشان في عداءات مع مين؟ مع بعض. لكن كان زمان يقول لك لا دي بنت جارتنا نعرفهم ويعرفونا، مش انما تبقى بنت الجيران زي القمر، وراح جاب لي من حته بعيده جاب لي واحده مش عارف المفروض تروح جننتي الحيوانات بس ما راحتش. طب ما انت عندك جميلة هي قدامك، بس العداوات بين الجيران قال لك ابعد عن الشر وها. ويجي واحد عظيم من العظماء يقول لك مثال اعظم من اللي انا قلته ده، يقول لك امشي في جنازة ولا تمشي فين؟ في جوازة. يا عم الحاج انت واجع دماغك ليه بالتليفون؟ روح يمكن الوزارة عاوزاك ولا حاجة، روح شوف الوزارة عاوزاك. طيب ده راجل ده حاجة كبيرة في البلد، روح شوف يمكن يكون عايزينك في حاجه ولا حاجه، يكون في مظاهرات في العماره تطفيها. اكبر دماغك وانت بقالك نص ساعه تتكلم في التليفون. الراجل المسؤول عن عماره، الراجل ممكن اهو ده عنده استعداد ما يطلعش السكان يقفل باب العمارة ويخش ينام، واللي عايز يدخل يبقى يطلع على من الملكونة يعمل له مفتاح. شوف شوف شوف شوف، بس المهم المفتاح يعمله عند مين؟ يعمله عندك. انا اعمله مفتاح وفر بس خلاص. بس صلوا على النبي. خش بقى على رقم 3 دي مهمة بقى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم عيب. لما يجي لك ضيف وقت غدا وما تغدهوش، كان زمان، دلوقتي لا، دلوقتي ممكن ما يشربش الشاي. يشربش الشاي. طب ليه؟ فين اكرام الضيف؟ ديك مثال بسرعه. زمان سنه 96 كنت بشتغل مدرس لغه عربيه، فكنت بروح ادي درس لطالب كده، كنت امشيله يمكن من هنا لبعد كبر غمره كده، وكان في الدور السادس ومفيش اسانسير، وانا كنت اطلع انهم يجيبوا كوبايه ميه ابدا، والله العظيم مش شاي، كوبايه ميه ابدا، وهو عارف ان المدرس جاي بعد المدرسه وابنه لسه جاي، وساعات يعني يقولك معلش بس 5 دقايق على بال ما الواد ايه ياكل له لقمه. لا ما هو من حقه الواد، ما يطلع العين. طيب طب انا عاوز اشرب ميه، يجيبوا لي ميه، طبعا شاي، انا مكسوف اقول لهم شاي. مره واحده في خلال سنه كامله ما اعرفش شكل امه جات له في المنام وقالت له اعمل خير في المدرس، اقسم بالله جاب لي ميه بلح، مش بلح، وقال لي ميه البلح دي مغذيه. غالبا كان صايم الاثنين امبارح وكلوا البلح واتبقى مين. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بقعد ابص في الساعه، عيني مش ماشيه من الساعه، باصص على الساعه وبشرح للواد وايدي بتكتب، مستني 60 دقيقه ايه تعدي. عارف لو جت 60 دقيقة والواد قال لي انا مش فاهم، قلت له عنك وعن ابوك الله يرحمه ما فهم، وكنت انزل. انا بهزر، الشارع اللي وراه كنت بروح عند واحد شغال في شركة العبد، حلويات العبد ده، فكنت لما اروح كان يجيبوا لي كوباية شاي، وراجل بقى بيشتغل في العبد بقى الجاتوه ببلاش، ويجيب لي حتتين جاتوه وانا جعان، اعمل الشيخ يلحس الطبق بتاع الجاتوه ويشرب الايه. احيانا الساعة كنت اقعد عندهم 2:30، كلت وشربت وقعت، يعني احيانا الحصه ساعه تبقى 2:30، زي ما انا قاعد معاك اهو، ما انا قاعد في جامعه ومرتاح، الدرس ده 5 دقايق وخلاص، انا ممكن اقعد معاك ساعه 2 جامعنا ومرتاحين وناس طيبين وناس كويسين، نقعد براحتنا. ادي هو حد بيجيب جاتو يا اخي، اصبر ما تخناش نغلط بقى، احنا ما صدقنا مش ما لناش حد يوجع دماغنا النهارده، اقول لك هنجيب جاتوه. لا هو جيب قوي، جيب اخوي، جيب اخوي، استغفر الله العظيم، ربنا يعذبك، مش مسامحك، انا مش مسامحه يا رب على اللي قاله، سيبه سيبه سيبه، هيقوم يخنقك، ولو قتلك 10 دقايق اروح اجيبه من الاسم، 10 دقايق اقول له ان عم اسماعيل طلع مدرس انجليزي على المعاش، الحكومه مش هتاخده عشان الاسم مش عايز انجليزي. صلى على النبي. او عم ابراهيم ده دعوه امي في مره من الايام، قالت لي روح ربنا يكرمك بواحد ابن حلال يتعبك، جالي خلاص امانه، لو شفت عم ابراهيم في الشارع محدش يكلمه خالص، تكلموش اساسا، خلاص نعمل مقاطعه وحصار. مولانا نعم، فليكرم ضيفه، اروح استلف، النبي استلف صلى الله عليه وسلم، جاله ضيوف وما كانش معاه فلوس، كان عنده درع القميص اللي بيلبسه تحت في الحرب ده، راح ليهود اسمه أبو شحمة، شوف التاريخ عارف اسمه، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو شحمة ده أنا عاوز 30 درهم، درهم فضة يعني 500-700 جنيه كده، اتفضل يا رسول الله خد الدرع، احنا ما بناخدش حاجة مجانا، الرهن عندك اديك الفلوس تديني الدرع. بتعمل ايه بالفلوس يا رسول الله؟ قال لك في وفد من بره جاي لنا وما معناش اكل. فرح جاب اكل الدين عشان ياكل مين؟ ضيوفه، وهو مش ملزم. راح انتقل لرحمه الله، والرسول مديون صلى الله عليه وسلم ب30 درهم عند يهودي. مين اللي فكهم عنه؟ سيدنا علي جوز بنته وابن عمه. فراح قال للراجل اللي كم عندنا؟ قال له 30 درهم. اداها له وخد الايه؟ طب الدرع ده عملنا بيه ايه؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث مالا ولا درهم، وما تركناه صدقه، وانما العلماء ورثه الايه؟ الانبياء. فالقاعده دايما تحفظوها كده، بتقول ايه؟ نحن قوم لا نتكلف بالمفقود. لا نتكلف بمين؟ بالمفقود، ولا نبخل بالموجود. الحاج بتاع الاثار هنا، طيب صلوا على النبي. نحن قوم ايه؟ جالي ضيف فاصله بالطين، عجبه ياكل عجبه مش عجبه، ومالها البطين؟ وحشه البطين؟ سيبك من 12 جنيه، انا جبت له اكل. الراجل جالنا الصبح، ايه المانع يا سيدي؟ حتى لو جالنا في الغدا وجبنا ب 10 جنيه فول على طماطماي على بصلاي على بطين، كل ولا ما كلش؟ لا، احنا بقى عندناش لحمه، فاحنا والله اسفين. وتمشي الراجل جعان، او عندنا الفراخ واللحمه فين؟ وروح انا اقشر له بطين واطقش له بطين. العلماء قالوا لا، قالوا لا تستلف ولا تبخل. الجوده، ده بقى الخلاصه بقى، الجوده بالموجودة. لكن اني انا يبقى عندي وابخل على الضيف، النبي نفى عنك الايمان الكامل. لسانه وحش نفى عنه الايمان الكامل. جيرانك خايفين منك نفى عنك الايمان الكامل. ده حديث من جوامع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريت نعرف نطبقه، يا ريت نعرف نشوفه في حياتنا. في البداية صعب، بس هنختم بلسان طيب بكرم. وخلي بالك الكريم لا يضام. كلمة يضام دي أنا ما كنتش عارف معناها. معناها أن الكريم ما بيتزنقش. من فك كربة من كربي فك الله عنه كربة من كرب. كرب الدنيا حاجة واحدة بس، يا ريت، ده كرب الدنيا حاجات كتيرة. عايز كبريت ومش لاقي، البوتاجاز خلص الساعة 2 بالليل وعايز تشرب كوباية شاي، مش عارف الزيت خلق، حاجات كتير انت فيها في كرب في الدنيا. لكن الآخرة هي حاجة واحدة بس، بدل ما يخش النار عاوز يخش فين؟ الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم. وإن شاء الله بكرة إيه؟ بكرة الاثنين نتقابل في الحديث 16. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.